من روائع المصحف المجود. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا صفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا والقرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية إن ربك لا